بسم الله الرحمن الرحيم. بها سمعي فإن حديثها يغري الفؤاد بشكلها المستعذب، أو ما سمعت بمن مضى في عزة الله يرفع راية من مصعب، أو ما سمعت بعبد الله طلب الشهادة صادقا لم يكذب. على الجبل الأشم عن الأباة الفاتحين، من حرروا الإنسان حتى صار كالطود المبين، نشر الهداية والعدالة بين كل العالمين. شهاد الجواد الأرحبي وابعث إلي يا رسالة المترتبي، اقرأ علي يا ملامح العز التي ظهرت على أسد النصر المغضبي. شنف بها سمعي فإن حديثها يغري الفؤاد بشكلها المستعذب، أو ما سمعت بمن مضى في عزة الله يرفع راية من مصعب، أو ما سمعت بعبد الله الذي طلب الشهادة صادقا لم يكذب. لله درك يا أبا عواض فما حادت خطاك عن الطريق الأصوب، سطرت بالقرآن أعظم منهج ينبي عن الرجل صبور الطيب. سل ما تشاء عن الجواد الأرحبي وابعث إلي يا رسالة المترتبي، اقرأ علي يا ملامح العز التي ظهرت على أسد النصر المغضبي. وبنيت للشهداء مجدا شامخا، ورميت أهل الكفر بنار تلهبي. لله صدرك كم حوى من آية، ولكم حوى من خير قول للنبي، ولكم أزاح الغل عن أبوابه، ولكم مضى قدما ولم يتهربي. فإليك يا أسد الحروب تحية من عمق قلبي من فؤاد المتعبي، والله أسأل أن يبلغك الذي قد كنت تقصده بأعظم مركب، والله أسأل أن يجمع شملنا في جنة الخلد التي لا تخربي.